جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما صحة قول من يقول إن معاوية رضي الله عنه كان مخطئا متعمدا، والصواب كان مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ويستدل بحديث تقتل عمار الفئة الباغية، ويقول إن هذا ليس فيه قدح للصحابة، بل هذا بيان للحق؟ الواجب هو محبة الجميع وتعظيم الجميع، والصحابة غير معصومين، لا شك يصيبون ويخطئون، ولا شك أن علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما كل منهما اجتهد، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور، فهم رضي الله عنهم جميعا دائرون بين الأجر والأجرين، والخطأ مغفور، المصيب منهم له أجران، والمخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور، ولا يكون الذي جرى بينهم سببا في أن يكون في قلبي أحد منا شيئا على بعضهم، بل نحبهم جميعا ونتولاهم جميعا وندعو لهم جميعا وننزل كل منزلته. فعلي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين، وهو أفضل من مشى على الأرض بعد أبي بكر وعمر وعثمان، خيرا من معاوية ومن سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ولكن كلهم نحبهم ونتولاهم ولا نذكرهم بسوء، وإنما نذكرهم بخير. والذي جرى بينهم وحصل بينهم مثل ما قال بعض العلماء، والفتن التي كانت في أيام علي رضي الله عنه قد صان الله منها أيدينا، لأننا ما كنا في زمانهم حتى نشارك أو لا نشارك، فنسأل الله عز وجل أن يصون منها، يعني أننا ما كنا في زمانهم، ولهذا أيدينا ما صار لها دخل، بقيت الألسنة، فهي إما أن تسلم وإما تعطب، إما أن تقول خيرا وتقول شرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن علي أولى بالحق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة بين المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، والذي قتلهم علي رضي الله عنه. لكن معاوية رضي الله عنه إذا تكلمنا بهذا الكلام وقلنا أن كل واحد منهم اجتهد، وأن المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور، ونحب الجميع ولا نتكلم في حق أحد منهم فنعيبه ونذمه. ولهذا لما الآثار عن الصحابة عن السلف في معاوية رضي الله عنه وما جرى بينه وبين علي كثيرة، ومنها أن رجلا قال لأحد العلماء: ماذا تقول في علي؟ ماذا تقول في معاوية؟ ماذا تقول في معاوية؟ قال: ماذا أقول في رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي في الصلاة قال: سمع الله لمن حمده، ومعاوية وراءه قال: ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي: سمع الله لمن حمده، ومعاوية مأمون وراءه يقول: ربنا ولك الحمد. أي استجاب الله لمن حمده، سمع استجاب، يعني فهذه فضيلة للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ثم مما ذكر أن عليا أن رجلا قال إني أبغض معاوية، فقال له: لماذا؟ قال: لأنه قاتل عليا. قال: لأنه قاتل عليا. قال: أما عليا لو سمع كلي لأوجع ظهرك، لأوجع ظهرك. يعني كون الإنسان يتكلم في الصحابة ويقدح في الصحابة، علي رضي الله عنه وارضاه هو ومعاوية في الجنة على ينزع الله ما في قلوبهم من غل, ينزع الله ما في قلوبهم من مما في قلوبهم ما حصل في الدنيا, مما حصل في الدنيا ينزعه الله عز وجل إذا دخل الجنة. والله عز وجل وعد الصحابة الجنة فقال للذي فقال وكل وعد الله الحسنى, وكل وعد الله الحسنى. ولهذا ذكر الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه الأحاديث التي فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أحد لا يستحق الدعاء عليه, مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى ثكلتك أمك تربت يداك لا كبر سنك, ألفاظ تأتي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد الدعاء عليهم. قال صلى الله عليه وسلم اللهم من دعوت عليه بدعوة وليس له في أهل فأبدل ذلك زكاء وطهرا له يوم القيامة, زكاء وطهرا من دعوت عليه بدعوة وليس لها بأهل فأبدل ذلك له زكاء وطهرا, يعني مثل قول تربت يداك ثكلت كأمك عقرى حلقى لا كبر سنك, لأن أم سليم أرسلت جارية لها صغيرة كان رسول يخبرها صغيرة وبعدين كبرت كبرت فأرسلتها, فلما رأى نفسها وإذا كان يعرف قال أنت هي كبرت لا كبر سنك, فرجعت اليتيمة إلى أم سليم فزعة قالت الرسول دعالي وقال كذا وكذا, فجاءت أم سليم فزعة وقالت يا رسول الله إنك دعوت على يتيمتي, قال ما علمت عني اشترطت على ربي فقلت اللهم من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك له طهرا وزكاء. مسلم رحمه الله لما ذكر هذا الحديث أتى بالحديث الذي فيه ذكر معاوية الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس له فجاء وقال له يأكل, قال وجدته يأكل, وأرسله ثاني قال وجدته يأكل, قال لا أشبع الله بطنه, لا أشبع الله بطنه. أتى بهذا الحديث بعد هذه الأحاديث ليبين أن هذه الدعوة بدل أن تكون عليه صارت له, بدل أن تكون عليه صارت له لقوله اللهم من دعاته عليه بدعوة ليس له فأكرم ذلك فأبدل ذلك له زكاء وطهرا, فصار هذا منقبة لمعاوية لكون رسول دعا عليه بدعوة ليس لها بأهل, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من دعاته فأبدل ذلك له زكاء وطهرا, فصار ذلك مدحا لمعاوية وليس ذما له. وهذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله وحسن ترتيبه في صحيحه كونه يضع الحديث المناسب في المكان المناسب, فاختار أن يضعه في هذا المكان حتى يبين أن الذين ينالون منه لا يفرحون بمثل بهذا, لا يفرحون وليس هذا في أيديهم بل هو عليهم وليس لهم, بل هذا عليهم وليس لهم. الحاصل أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح للإنسان أن يتكلم بحقهم إلا بخير, ويحفظ لسانه من الكلام فيهم بسوء حتى يبقي على حسناته وحتى يسلم من السوء الذي يناله بسبب التعرض لخير هذه الأمة الذين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد, خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة, فهل المخاطبون به لا يشملهم هذا الحديث؟ يدل على أن من تقدم إسلامه يفوق من تأخر إسلامه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الخطاب يخاطب خالد بن الوليد لما نال من نال عبد الرحمن بن عوف منين؟ عبد الرحمن بن عوف نعم من عبد الرحمن بن عوف نال أو تكلم على في حق عبد الرحمن بن عوف, وعبد الرحمن بن عوف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم متفاوتون, ولهذا قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، فهم متفاوتون ولكن الكل وعد الحسنى وهي الجنة. وهذا الكلام الذي قاله الرسول لا تسبوا أصحابي خطاب لخالد الوليد، وإذا كان هذا لخالد الوليد وغيره ممن تأخر إسلامه فالذين لم يحصل لهم شرف الصحبة أحق وأولى بهذا الشيء، لأنهم لا يصلون أو لا يصل الكثير منهم إلى مساواة أو مماثلة القليل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لماذا يقال علي كرم الله وجهه ولا يقال رضي الله عنه كباقي الصحابة؟ هذا هو الذي ينبغي أن يفعل معه، أن يقال رضي الله عنه كما يقال لغيره رضي الله عنه، كما يقال لغيره رضي الله عنه. وقد جرت عادة السلف أن الأنبياء يصلى عليهم والصحابة يترضى عنهم وغيرهم يترحم عليه، وإن كان يترحم على الصحابة ويترضى عن غير الصحابة لأن الدعاء بالرضا والدعاء بالرحمة يحصل لكل أحد، اللهم ارضى عنا اللهم ارحمنا، فيدعى بالرضا وبالرحمة. لكن الذي جرى عليه عادة السلف وصار شيئا مألوفا وصار يعني علامة، فإذا قيل رضي الله عنه علامة لكلت فيه صحابي، لأنه جرت عادتهم بهذا عن فلان الصحابي رضي الله عنه، هكذا اللي جرت عليه. وغيره قال رحمه الله. فإذا كان الأولى والذي ينبغي أن يقال في حق علي رضي الله عنه، وأما كرم الله وجهه أو عليه السلام أو غيرها من العبارات، فقد قال ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال إن نساخ الكتب هم الذين يحصل منهم مثل هذا الكلام، فليست من عمل المصنفين وإنما هي من عمل نساخ الكتب. إذا جاء نسخ الكتاب وجاء ذكر علي قال كرم الله وجهه وقال عليه السلام أو فاطمة عليها السلام أو الحسن عليه السلام، فهذا عمل النساخ وليس عمل المصنفين والمؤلفين. ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره لهذه الآية. وابن كثير توفي سنة 774، توفي سنة 70 يعني في القرن الثامن الهجري، وقد ذكر هذه الفائدة في تفسير هذه الآية، قال أنه يعني اشتهر أو يعني صار بعض النساخ عندما يأتي ذكر علي يقول كرم الله وجهه ويقول عليه السلام، وإنما هذا من عمل النساخ. قال والحق أن الصحابة يعاملون معاملة واحدة يعني بأن يترضى عنهم جميعا، ومعلوم أن رضي الله عنه دعاء بالرضا وهو غير كرم الله وجهه. نعم. يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا؟ يعني يمسك عن ذكرهم بالسوء، وأما ذكرهم بالخير اللائق بهم بالثناء الجميل اللائق بهم دون إفراط أو تفريط فهذا هو المطلوب، يعني معناه يكف عما شجر من الصحابة، يعني طريقة السنة والجماعة وعقيدة السنة والجماعة أنه يكف عما شجر من الصحابة ولا يذكروا إلا بخير، وأن لا يذكروا إلا بخير. من يتكلم في الصحابة وقد قال الطحاوي في العلماء من أهل السنة سواء محدثين أو فقهاء والصحابة أولى بهذا، لا شك أنهم أولى، قال وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر أي المحدثين، وأهل الفقه والنظر أي الفقهاء لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، لا يذكرون إلا بالجميل. إذا كان علماء السلف لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء على غير السبيل فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أولى وأولى. يقول من يتكلم في الصحابة بجرح أو تنقص هل يعد كافرا؟ هذا يتفاوت، لأن فيه كلام يعني يكون كفرا، ككونه يعني يبغض الصحابة جميعا أو يفسق الصحابة أو يكفر الصحابة، فهذا كفر بلا شك. وأما إذا تكلم في أحد منهم بشيء يعني بأن وصف بأنه يعني ما كان شجاع أو أنه فيه جبن أو كذا، هذا ما كان ينبغي، وهذا يعني السلامة منه لا شك أنه أسلم، لكن لا يقال أنه يعني بهذا الوصف. نعم. يقول: هل صحيح من يقول إن الإمام أحمد خير من أبي بكر الصديق؟ لأن الإمام أحمد كان وحده في فتنة خلق القرآن، وأبو بكر الصديق كان معه الصحابة. هذا كلام لا يقوله عاقل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أحد يقال فلان أفضل من فلان. هذا كلام من من من من أسقط الكلام. أبو بكر رضي الله عنه هو خير هذه الأمة التي هي خير الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا. فهو لا يماثله أحد ولا يساويه أحد رضي الله عنه وأرضاه. وعقيدة السنة والجماعة أن كل فرد من أفراد الصحابة أفضل من كل فرد من أفراد من جاء بعدهم. هذه عقيدة السنة والجماعة، كل فرد من أفراد الصحابة أفضل من أي فرد من الأفراد اللي يجون بعدهم، ما هو بس أبو بكر. هذا كلام يعني لا يقوله عاقل، وليس هذا يعني، بل كانوا يقولون إن الله عز وجل أعز الإسلام برجلين: أبو بكر يوم الردة، والإمام أحمد يوم المحنة. يعني هذا امتحن فصبر، وذاك ارتد الناس عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ارتد بعضهم وقف شجاع. يقول السائل: لماذا يخص علي رضي الله عنه بالإمامة فيقال عند ذكره الإمام علي رضي الله عنه؟ الأصل أن أصحاب رسول الله أن خلفاء الراشدين كلهم أئمة، أئمة هدى، والذي غلب أو الذي لقبوا به أولا أبو بكر رضي الله عنه خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لقبه بأنه هو الذي جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لقبه، ولهذا يقول له يا خليفة رسول الله. ولما جاء عمر رضي الله عنه بعده صار خليفة خليفة رسول الله، خليفة خليفة، ثم عثمان خليفة خليفة، وهكذا فيطول تكثر الإضافات. فاختاروا التلقيب بأمير المؤمنين، فكل واحد منهم يلقب بأمير المؤمنين، اللقب الذي حصل لمن هو أهل له، كعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد علي، وعلي بعد عثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان، وهكذا يقال أمير المؤمنين. وأما كلمة إمام فإنها تحصل لكل أحد، تحصل للصحابة ولغير الصحابة، كما يقال الإمام أحمد، الإمام الشافعي، والإمام فلان، والإمام النووي، والإمام كذا، تطلق إطلاقا على الصحابة وغير الصحابة. وكونه يعني يقال يعني عن أمير المؤمنين كما يقال في غيره، هذا هو الذي ينبغي وهذا هو المناسب. يقول: حفظك الله، سمعت بأن الإمام الشافعي كان ناصبيا وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، هل هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح لماذا يفترون على هؤلاء الأئمة؟ هكذا شأن المخذول، شأن من خذله الله، يفتري على الأئمة، على الشافعي وعلى غير الشافعي، الذي ليس عنده خوف من الله وليس عنده وازع ديني يطلق لسانه في السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، وهذا لم يوفق لهذا الحق الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بدل أن يقول خير قال الشر. والشافعي وغيره من الأئمة يعني أئمة هدى، ويعني يتولون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتولون أهل البيت، لكن لا يغلون ولا يجفون، لا غلو ولا جفا، لا في أهل البيت ولا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن الله إليك: كيف نتعامل مع من يسب الصحابة رضي الله عنهم؟ أبغضه وتقرب ببغضه إلى الله، يرفعك الله بذلك درجات، لأنك أحببت خير الناس وأبغضت من يسب خير الناس. أحببت خير الناس وأبغضت من يسب خير الناس، فأبغضه لله عز وجل وأحذر من مثل هذه الطريقة. وإذا كان هذا الذي حصل منه يفيد به النصح انصحه، وإلا فإن ما عليك إلا أن يمتلئ قلبك بحب الصحابة وأن تبغض من يبغض الصحابة، وتعتبر أن ذلك علامة الخذلان كما قال ذلك أهل العلم. نعم. يقول: اغتنام وجودي في مكة أو المدينة، هل يمكن أن أصلي ما طاب لي من النوافل 30 أو 40 ركعة؟ وهل يمكن لكم أن تحددوا لنا عدد الركعات التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها؟ الإنسان يصلي ما شاء من النوافل، والأمر في ذلك واسع. يصلي الإنسان ما شاء من النوافل مطلقة، هنا نوافل مطلقة، ونوافل هي رواتب، رواتب تابعة للصلوات قبلها أو بعدها أو قبلها وبعدها. ونوافل مطلقة كل إنسان يصلي ما شاء، مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما شاءوا أن يصلوا، ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة، ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه صلى بين المغرب إلى العشاء، جاء عنه بعض الحديث الصحيح أنه صلى من المغرب إلى العشاء، وكان يحافظ في صلاة الليل على 11 ركعة. يعني هذا هو الشيء الذي اعتاده والذي استمر عليه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصلي 11 ركعة، وفي بعض الروايات 13 ركعة. فالإنسان يصلي ما أمكنه من الصلاة في هذا المسجد، ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، وهو على خير في جميع ما يحصل منه إن قرأ وإن ذكر وإن صلى. سؤاله الثاني يقول: هل يمكن أن يتعبد المرء أكثر مما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وصياما؟ لا أحد يتعبد أكثر مما يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عبادته لله عز وجل هو القدوة فيها وهو الأسوة. وكون الإنسان يأتي بشيء يخالف ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا فيه الحاق الضرر به، وكونه لا يستطيع أن يفي بذلك في المستقبل إذا كبر. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه بيان الفضل فيما يتعلق بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصيام، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم وينام ويصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام، كما قال ذلك، كما قال في حق الثلاثة الذين قالوا أن الرسول غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن نحتاج إلى أن نأتي بعبادة وأن نكثر من الصلاة، فقال أحدهم: لا أنام الليل، وقال الآخر: أنا لا أصوم فلا أفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول فضيلة الشيخ: بما تنصح أولئك الذين يدعون أنفسهم بأنهم جماعة السلفية وهم لا يلقون السلام إلا فيما بينهم، ويتكبرون على الناس ويشتمون العلماء، أهكذا السلف الصالح كانوا من قبل؟ من كان بهذه الصفة وبهذا الكلام الذي ذكر فهو مذموم وليس بصحيح. وسلف هذه الأمة هم دعاة إلى الخير ودعاة إلى الهدى، ويلقى السلام على من يعرف الإنسان ومن لا يعرف، ولا يكون السلام للمعرفة. وإذا التقى المسلمان فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكل مسلم أيا كان عليه أن يستقيم على أمر الله وأن يكون تعامله مع غيره طبقا لما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس كل ما يقال يعني عن بعض المنتسبين للسنة يكون صحيحا، فإن من الناس من يكون في قلبه حقد ويكون في قلبه يعني شيء فيتكلم وفقا لما في قلبه، والإنسان يحرص على السلامة والبعد عن التعرض لأحد يعود عليه تعرضه له بالمضرة، وإنما يحرص على أن يحفظ لسانه. والناس كما جاء في الحديث قال: هل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، وقال: من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه ضمنه الجنة، والذي بين اللحيين هو اللسان والذي بين الرجلين فرج. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. والإنسان يبقي على حسناته ولا يوزعها بين الناس بإيذائه للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة من أمتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقام عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فالإنسان لا يضيق ذرعا بحسناته فيوزعها بين الناس ويخلي نفسه منها، بل يبقي عليها ويحفظ لسانه. يقول: ما هو الجني وما هي خصائصه، وهل صحيح أنه يستطيع الزواج من الآدمي، وكيف نفعل كي لا يضرنا؟ الجن هم الصنف، هم العالم الثاني من الثقلين. الثقلان هم الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس، جاء في سورة الرحمن آيات خطاب للجن والإنس، وفيها 31 آية: فبأي آلاء ربكما تكذبان، خطاب للجن والإنس. والجن هم ذرية إبليس، والإنس ذرية آدم، والله عز وجل جعل ذرية إبليس يروننا ولا نراهم، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. وأما التزاوج بين الجن والإنس فالتزاوج إنما جعله الله عز وجل بين الجن وبين الإنس، كل يعني يتزوج من نفسه، ولهذا قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم من أنفسكم وجعل من أزواجكم بنين وحفدة، فقال: جعل لكم من أنفسكم. ومعلوم أن الأنفس أنفس الإنس ليست لا يدخل فيها الجن، فالتزاوج إنما هو بين الجن أنفسهم وبين الإنس أنفسهم. وهذه الآية تشعر بأن التزاوج لا يكون إلا بين الإنس مع بعض والجن مع بعض، لأن قال: الله جعل لكم من أنفسكم، ما قال منكم ومن غيركم. هنا سؤال: في بين يدي كتاب وسيلة الراغبين وبغية المستفيدين، شرح المنظومة البرهانية، شرح محمد بن علي بن سلوم التميمي، لما قال الناظم بن برهان: الواحد الفرد القديم الوارث، قال الشارح: الواحد الفرد المتحد بما يليق بجلاله. المتحد؟ نعم، شرح كلمة الفرد: المتحد بما يليق بجلاله. الأسماء أسماء الله عز وجل تتقارب، يعني مثل الواحد والأحد والفرد، يعني تتقارب الأسماء، يعني بعضها من بعض، بعضها يعني لا يفرق بينه إلا بشيء دقيق وشيء خفي. والله عز وجل هو واحد ليس له يعني ثاني، ليس هناك معبود إلا الله، وهو أحد يعني الذي هو الذي يرجع إليه كل شيء وكل شيء تابع له، وهو الصمد الذي هو غني عمن سواه والفقير إليه كل من عداه. والحاصل أن أسماء الله عز وجل يعني تتقارب، يعني بعضها يتقارب يعني في حيث المعنى، والفروق تكون دقيقة. نعم، كلمة المتحد يعني ما فيها دلالة أن في أشياء متفرقة ثم اتحدت، المتحد بما يليق بجلاله. الله عز وجل واحد في ذاته وواحد في صفاته وصفاته كما هو معلوم متباينة من حيث الصفات ومتحدة من حيث الذات، لأن الموصوف بها واحد وكلها قائمة بذات واحدة، وهي متباينة من حيث الصفات، لأن السميع غير البصير، والبصير غير اللطيف، واللطيف غير العزيز وغير القوي، فهي يعني من حيث الذات متحدة، لأن الله تعالى واحد في ذاته وصفاته، واحد في الذات والصفات، الله تعالى هو الذات المتصف بالصفات المتصف، فهي متحدة من حيث الذات لكنها متباينة من حيث الصفات. يقول أسأل عن صحة حديث ذكره القرطبي في وأن الاتحاد بين الخالق والمخلوق، هذا كلام أهل الباطل، الاتحاد وقول أهل وحدة الوجود الذين يسوون ويقولون الخالق يعني حال في المخلوق، كل هذا كلام أهل الزيغ والضلال. وأما من حيث الصفات فصفات الله عز وجل متحدة من حيث الذات، لأنها قائمة بذات واحدة، فالله تعالى حي سميع بصير قيوم متكلم يعني لطيف عزيز كريم، متصف بالكلام، متصف بالعلم، متصف بالسمع، متصف بالبصر، له الوجه وله اليدان وله يعني كذا، كل ما ورد في الكتاب والسنة يضاف إليه، وهذه الصفات متحدة من حيث الذات، بمعنى أنها قائمة بذات الله عز وجل، ولكنها متباينة من حيث الصفات، لأن صفة الرحمة غير صفة السمع وغير سمعة البصر وغير صفة الحياة وغير صفة العلم. نعم. يقول أسأل عن صحة حديث ذكره القرطبي في مسألة الكلام عن الاستعاذة في المسألة 12 والأخيرة، ذكر قال روى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال علي بن أبي طالب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا وهو مقبل على شخص في صورة الفيل وهو يلعنه، قلت ومن هذا الذي تلعنه يا رسول الله؟ قال هذا الشيطان الرجيم. فقلت يا عدو الله والله لا أقتلنك ولا أريحن الأمة منك. قال ما هذا جزائي منك؟ قلت وما جزاؤك مني يا عدو الله؟ قال والله ما أبغضك أحد إلا شركت أباه في رحم أمه. أيوة انتهى. يعني هذا أولا ثبوته، ما نعرف شيء عن ثبوته، ما نعرف شيء عن ثبوته، ولا ندري من خرجه وهل صحيح أو غير صحيح. والذين ذكروا يعني الأعمش وشقيق، الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، هؤلاء صحابي وتابعي وتابع تابعي، اللي هو الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي، يعني هو من من من من, من صغار التابعين، وأبو وائل من كبار التابعين المحضرمين، وعبد الله بن مسعود صحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من دون ذلك لا ندري، لا ندري ما في ما يعني من هم، ولهذا ما نعرف شيء عن صحة الحديث هذا أو هذا الأثر. شخص حصل له حادث حيث كان يقود سيارته وحده والطرف الثاني صاحب شاحنة ولا يدرى أيهما كان السبب، صاحب السيارة الآن حي لكن لا يدري هل صاحب الشاحنة حي كذلك أم لا، لأن صاحب السيارة أغمي عليه بعد الحادث ونقل للمستشفى، فصاحب السيارة يسأل ماذا عليه؟ إذا كان أنه مخطئ يبحث عن هذا الذي أخطأ عليه حتى أنه يعني يدفع دية إن كان قد مات، أو يسامح إذا كان، ويصوم يعني ويعتق رقبة كفارة إن وجدها، ولا يصوم شهرين متتابعين، هذا إن كان مخطئا. وأنا ما أدري المخطئ من المصيب، لا أدري، هو هو هو الذي يعني يعرف نفسه إن كان يعني ما أدري هل هو صادم ولا مصدوم، وهل لما صدم كان نايم ولا كان مسرع، ولا يعني أي نوع من أنواع التسبب، إذا كان أي نوع من أنواع التسبب سواء كان عن طريق النوم أو عن طريق السرعة يعني أو غير ذلك، فإن الإنسان هو الذي يتحمل إذا كان الخطأ منه، وعليه الدية لأصحاب القتيل إذا كان مات يعني إلا أن يعفو عنه، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين كفارة إذا لم يستطع اعتاق الرقبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.